بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب نقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: لماذا سمي الذهب والفضة بالنقدين؟ لماذا سمي الذهب والفضة بالنقدين؟ وثنى نقد. النقد هو العطاء، يقول نقدني مالي، أي أعطاني مالي، أعطاني مالي، باعتبار أن ماذا؟ بأنها تعطى، بأنها ماذا؟ تعطى. وإلا ليس النقد، ليس الذهب والفضة عطاء، الذهب والفضة لا يعتبر عطاء، وإنما هو ماذا؟ معطى، وإنما هو ماذا؟ معطى. سمي الذهب والفضة بالنقدين، أي بمعنى لأنه ينقد أي يعطى. كم نصاب الذهب يا أخوان؟ كم نصاب الذهب؟ 20 دينارا لحديث علي، 20 دينارا لحديث علي رضي الله تعالى عنه. الدينار الواحد كم يعدل؟ الدينار الواحد كم يعدل من المثاقيل؟ مثقال، مثقال واحد. والمثقال كم يعدل جرامات؟ 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. فكم سيكون يعني ماذا؟ كم سيكون نصاب الذهب من حيث الجرامات؟ 85 جرام. يلا كيف العملية هذه؟ كيف العملية حتى أصبح 85 جرام؟ لا يا شيخ ميدي، هذا المدرسين لا يدخل. يلا أبدكم هذه الجهة، هذه الحارة درستم مدارس ولا لا؟ كيف يعني أصبحت 85 جرام؟ كيف طلع هذا العدد؟ كم؟ 20 في كم؟ 20 في كم؟ يعني 4 صحيح وربع في 20، كيف طلعت 85 جرام؟ 4 في 4 المقام مع العدد الصحيح 16، وضاف إليها الواحد 17 هو البسط، في 20 كم تطلع؟ 340 قسمة كم؟ المقام الذي أخذناه 40 قسمة 4 كم سيكون؟ 85 على 1 يكون العدد بعدها 85 صحيح. طيب هذه نصاب الذهب، هذا هو نصاب الذهب، هذا هو نصاب الذهب الخالص، نصاب الذهب الخالص لحديث علي رضي الله تعالى عنه. إذا أردنا أن نخرج الزكاة من الذهب لنا طريقتان، الطريقة الأولى إيش؟ لنا طريقتان في إخراج يعني زكاة الذهب، إذا كان عندنا من الذهب 85 جراما نريد أن نخرج زكاته، أو عندنا من ذهب نريد أن نخرج زكاته، لنا طريقتان. الطريقة الأولى طريقة النقد، نخرجه باعتبار الثمن، باعتبار ماذا؟ الثمن، دائما الأصل ده باعتبار القيمة، نخرجه باعتبار القيمة. كيف نفعل؟ إذا كان الإنسان عنده 100 جرام كيف سيخرج زكاته؟ وإحنا نريد إخراج القيمة لا إخراج العين، ننظر إلى قيمة الجرام، عندنا 100 جرام ننظر إلى قيمة الجرام، فإذا كانت قيمة الجرام 100 ماذا نفعل؟ قيمة الجرام 100,000، عندنا 100 جرام وقيمة الجرام الواحد 100,000، كيف نخرجها باعتبار الثمن باعتبار القيمة؟ نضرب 100,000 في 100 والناتج نقسمه على كم؟ على 40، والناتج بعد ذلك هو الزكاة 250,000. والطريقة الثانية إذا أردنا أن نخرج من نفس الذهب كيف نفعل؟ عندك 85 جرام من الذهب، 85 في كم؟ في 40 قسمة 85 على 40 نقسمها على 40 على الأصل، والناتج يكون اثنين وثمن، هذا مر معنا أي 125 ماذا من الألف، وهذا ما يسمى به الثمن، ما يسمى به الثمن. طيب نصاب الفضة كم هو؟ نصاب الفضة كم هو؟ نصاب الفضة 595 جرام. كيف توصلنا إلى أن نصاب الفضة 595 جرام؟ كيف جاء هذا العدد؟ الآن 100 درهم، 100 درهم، الدرهم الواحد كم؟ 17 دينار، 17 دينار أو 17 مثقال. معنى ذلك أن 10 دراهم كم فيها؟ كم فيها دنانير خالصة أو 7 دنانير أو 7 مثاقيل؟ إذن 100 الواحد فيها 70، والمئة الثانية فيها 70، 140 مثقال. ها من يشرح لنا بعد ذلك العملية؟ والمثقال الواحد 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع في كم؟ في 140، في 140. يلا من يفعلنا هذا؟ نقول 4 في 4 16، مضاف للواحد 17، 17 في 140 كم الناتج؟ 2000 وكم؟ 2800، 2000. أيوة، نقسم بعد ذلك على كم؟ على المقام الذي نأخذه على الأربعة، الناتج يكون كم؟ 595 على واحد، وعداك بعد الواحد. هذا نصاب ماذا؟ الفضة، هذا نصاب الفضة، هذا مر معنا بالأمس وهي. طيب على من يقول بالضم، بضم الذهب إلى الفضة؟ هل يضم باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيمة؟ ما معنى باعتبار الأجزاء وما معنى باعتبار القيمة؟ يعني عندنا ذهب يعني نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فنريد ماذا؟ نريد الضم، على قول من يقول بالضم. هل الضم باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيمة؟ يعني الآن عندك مثلا على سبيل المثال عندك ثلث ماذا؟ نصاب، ثلث النصاب من أين؟ من الذهب مثلا، ونصف النصاب ماذا؟ من الفضة. باعتبار الأجزاء هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ؟ ما يبلغ النصاب إلا سدس، سيبقى معنا السدس الآن، واضح؟ ما يبلغ النصاب. وباعتبار القيمة ننظر إلى قيمة الثلث من الذهب، هل يعدل ماذا؟ 100 ماذا؟ درهم. فنقول إذا بلغها فهذا باعتبار ماذا؟ فهذا قد بلغ النصاب، هذا بلغ ماذا؟ النصاب. فهي قولان للعلماء، والأكثر على أنه يضم باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيمة، يضم باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيمة، والراجح أنه لا ضم، لأن الذهب يعتبر جنسا وهذا يعتبر ماذا؟ جنسا، وإن اتحد في الحكم أو المقصود، لأن كلاهما ماذا مقصوده هو الثمن، كلاهما مقصوده هو ماذا؟ الثمن. نقول أيضا البر والشعير، وأنتم ما ترون هذا، والمقصود واحد هو ماذا؟ بأن قوت أو طعام، بأن قوت أو طعام، كلاهما مقصوده واحد، لكن هذا شيء وهذا شيء. وهكذا في البقر ماذا؟ والغنم، المقصود هو ماذا؟ واحد، بهيمة أنعام، المقصود واحد والحكم ماذا؟ واحد. فما دام أنه لا ضم في تلك فلا ضم في باب الذهب والفضة على الصحيح، لا ضم في باب الذهب والفضة على الصحيح. لكن الذهب والفضة يضاف إلى ماذا؟ إلى عروض التجارة، هذا ما في إشكال، إلى الأوراق النقدية هذه ما في إشكال. أو الذهب مع الفضة يضم إذا كانت من أموال الصيارفة، وأموال الصيارفة الذين يتعاملون به يعني الصرف بيع وشراء تكون عروض تجارة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ولا زكاة في حلي مباح، فإذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. وهذه مسألة كبيرة جدا، وهي ما يتعلق بالحلي الذي تتزين به المرأة، أو الحلي عموما، الحلي ماذا عموما، هل فيه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول؟ هل فيه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول؟ جماهير العلماء الأئمة الثلاثة أحمد، مالك، الشافعي، واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يرون أنه لا، يعني ماذا؟ لا زكاة في الحلي الذي تتحلى به المرأة أو تعيره المرأة، أو هو مخزون ولكن من أجل أن تتحلى به، سواء تحلت به بالفعل أو خزنت هذا الذهب من أجل أن تتحلى ماذا به، أو كان ماذا معارا. فإذا كان في هذه الأوصاف الثلاثة فجماهير العلماء أنه لا زكاة ماذا فيه، أنه لا زكاة ماذا فيه. ننظر الأحاديث، ننظر هل ثبت ماذا شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة ماذا الحلي، وننظر بعد ذلك أقوال الصحابة هل ثبت شيء من أقوال الصحابة، ثم نرجع المسألة، ثم نرجع ماذا للمسألة. على كل وردت أحاديث، وردت أحاديث في هذا ماذا الأمر. أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عمر، أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من اليمن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ماذا ابنة لها، وفي يدها ماذا، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث عبد الله ماذا ابن عمر، هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر. هذا الحديث يعني جاء من طريق ماذا يعني يجتمع على رواية ماذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه ماذا عن جده، أو عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أربعة ماذا من الرواة أو ثلاثة من الرواة. الأول هو حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس، والثاني عبد الله بن الهيعة وهو أيضا ماذا ضعيف، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره. يأتي في يخالف هؤلاء، يأتي في يخالف هؤلاء في حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سليمان المعتمر، سليمان ماذا المعتمر، أو المعتمر ماذا ابن سليمان، المعتمر ماذا ابن سليمان، فيرويه مرسلا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مرسل، ويرجح الإرسال الإمام النسائي عليه رحمة الله، وهكذا الإمام الترمذي، الإمام النسائي وهكذا الإمام ماذا الترمذي. ويخالفه خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث المصري أوثق منه، أوثق ماذا من معتمر ماذا ابن سليمان، لكن الحفاظ إذا قالوا الراجع فيه الإرسال فلا بد أن نعض عليه بالنواجذ، عندنا الإمام النسائي عندنا ماذا الترمذي يقولون الراجع فيه الإرسال، مع أنه خالفه خالد بن الحارث المصري وهو أوثق ماذا من المعتمر ماذا ابن سليمان في يروي ماذا موصول، مع هذا أعرض النسائي وعرض ماذا الترمذي قال الراجع فيه الإرسال، وهذا هو الصحيح أن الراجع في هذا الحديث الإرسال، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي مضاف من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة، الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت كنت ألبس ماذا أوضاحا من ذهب، كنت ألبس أوضاحا ماذا من ذهب، إلى آخر الحديث ما بالغ ماذا أن تؤدي زكاة فزكي فليس فيه ماذا فليس بكنز، أي دخلت قالت يا رسول الله أكنز هو، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعني ماذا من طريق ثابت ابن عجلان، من طريق ثابت ابن عجلان وهو ضعيف وفيه نكارة، وأيضا من طريق عطاء بن أبي رباح ولم يسمع من أم سلمة، من طريق عطاء بن أبي رباح ولم يسمع ماذا من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الحديث الثاني. هذا الحديث أم سلمة حديث منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة. من قال هذا؟ البخاري والمديني. من قال هذا القول؟ البخاري وابن المديني قالوا عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفي أيضا ماذا ثابت ابن عجلان وهو ماذا ضعيف، ففيه علتان، ففيه علتان. الحديث الثالث حديث أسماء بنت يزيد، الحديث الثالث حديث أسماء بنت ماذا يزيد رضي الله تعالى عنها، قالت دخلت أنا وخالتي على رسول الله وعليها أساور من ذهب. الحديث هذا الحديث يدور على شهر ابن حوشب، هذا الحديث يدور على شهر ماذا ابن حوشب، وأيضا الثقات الذين يرون هذا الحديث يخالفون شهر ابن حوشب ولا يذكرون زكاة الحلي، أي لا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الزكاة، إيجاب الزكاة جاء من طريق شهر ابن حوشب وهو ضعيف. الثقات يخالفونه ولا يذكرون إيجاب الزكاة في الذهب ماذا المحلى، معنى أن رواية شهر لزكاة الحلي هذه منكرة. إذن هذه الثلاثة أحاديث، هذه ثلاثة أحاديث صريحة وردت في المسألة ولكنها ليست بصحيحة، أحاديث ثلاثة صريحة ولكنها ليست بصحيحة وردت في إيجاب زكاة ماذا الحلي. أما ما يتعلق بالأحاديث التي تعارض هذه الأحاديث وهو حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث جابر ماذا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الذهب المحلى زكاة. حديث جابر بن عبد الله ليس في الذهب المحلى زكاة. حديث جابر بن عبد الله الراجح فيه الوقف، الراجح فيه الوقف، فإنه أعلى بإبراهيم ابن أيوب وهو ضعيف يرويه مرفوعا، والثقات عند ابن أبي شيبة يروون من قول جابر بن عبد الله، أي أن هذه فتوى لجابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في الذهب المحلى زكاة حديث جابر الراجح فيه الوقف في مصنف عبد الرزاق، يرويه الثقات يخالفون إبراهيم ابن أيوب، يخالفون إبراهيم ماذا؟ ابن أيوب، فيجعلون من قبيل ماذا؟ من قبيل الموقوف، من قبيل ماذا؟ الموقوف، لا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، هذا مجمل الأحاديث الواردة. نرجع بعد ذلك إلى فتاوى الصحابة. الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون بأنه لا زكاة في الذهب المحلى، أي في حلي ماذا؟ الذهب. قال خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأول عائشة، الثاني جابر، الثالث ابن عمر، الرابع أنس، الخامس أسماء. فهؤلاء يرون أنه لا زكاة في الذهب الذي تتحلى به المرأة. من خالفهم في المقابل؟ خالفهم عبد الله بن مسعود، خالفهم عبد الله بن مسعود، سئل عن هذه المسألة، سألته ماذا امرأة وعندها أيتام تخرج الزكاة وتعطيها الأيتام، قال نعم، تسأل عن الحلي، تسأل ماذا عن الحلي. فهذه وأيضا جاء ماذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أي من قول عائشة أيضا أنها كانت ترى ماذا الزكاة في الذهب المحلى، مع أن الوارد عنها بالأسانيد الصحيح في موطأ الإمام مالك، في موطأ الإمام ماذا مالك أنه كان لها أيتام، أنه كان لها ماذا، كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها. قالت قال وهذا القاسم يروي، قال فكانت لا تخرج ماذا من حليهن الزكاة. أخرجه مالك يعني ماذا بسندك الشمس، أي سند ماذا صحيح ولا إشكال ماذا فيه، مع أن بالمقابل كان لها ماذا أيتام، كان لها ماذا أيتام، يعني كذلك يعني ماذا عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قالت كانت عائشة تلي ماذا تليني أنا وأخي وهم أيتام في حجرها، فكانت تخرج ماذا زكاة أموالهم الذي لا تتعلق بالذهب، يعني هؤلاء ذكور وأولئك ماذا بنات، فكانت لا تخرج الزكاة من حلي، لأن بعض العلماء قالوا لعلها لما لم تخرج ماذا الزكاة من حلي ماذا بنات أخيها أيتام في حجرها، لعلها لا ترى الزكاة في أموال اليتامى. قالوا الحديث الثاني، الحديث الثاني وهو حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تليه ماذا وأخيه، وكانت لهم أموال، وكانت تخرج ماذا من أموالهم الزكاة، أي أموال اليتامى، أموال اليتامى. وجاءت لها فتوى ثالثة أنها كانت ترى ماذا إخراج الزكاة في الحلي. فهذه مجمل أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وجماهير العلماء على هذا القول أنها لا تجب ماذا الزكاة. إذن الأحاديث المرفوعة الصريحة في إيجاب الزكاة في الحلي، حديث أم سلمة وحديث عبد الله ماذا ابن عمرو، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصريحة لم تثبت، الأحاديث الصريحة ماذا لم تثبت في هذه المسألة، وبقت يعني بقيت ماذا فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأقوى ما استدل به المخالف على الجمهور حديث أبي هريرة في الصحيحين أو في مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي ماذا زكاتها. فهؤلاء تمسكوا، هؤلاء ماذا الذين يخالفون الجمهور وهم الأحناف، ويعني ماذا وبعض العلماء المتأخرين الأحناف على هذا أن الذهب الذي تحلى به المرأة فيه الزكاة. قالوا عندنا عموم حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذه في مسلم، لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة صفحت لماذا صفحة من النار إلى آخر ماذا الحديث. فبقت المسألة على هذا المعنى. طيب لماذا يذهب، يعني ماذا يقول جمهور العلماء في حديث أبي هريرة في مسلم ولم يبقى من الأحاديث الصحيحة إلا هذا الحديث؟ قالوا هذا حديث صحيحنا لكنه ليس بصريح في المسألة. قالوا فهذا الحديث يحمل عليه شيء على ما يتعلق بالذهب في باب التجارات، في باب النفقات، في باب ما هو مخزون إلى غير ذلك، أما ما يتعلق بالحلي فهذا لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ قالوا لأنه أشبه الثياب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا هذا أشبه ما يكون بالأشياء الخاصة للإنسان، كالثياب والآنية فأشبه ما يكون بها هو الذهب والفضة الذي تحلى به المرأة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول بصنعة الذهب، يعني خرج يعني من كونه نقدا إلى كونه تتحلى به المرأة، قال أصبح ما أصبح يعني يشبه ماذا الثياب، أصبح يشبه ماذا الثياب، حتى أن ابن تيمية وابن القيم يرون أنه لا ربا ولا كذلك يعني ماذا ولا كذلك يعني زكاة فيما يتعلق بالذهب الذي تتحلى به المرأة. يعني أنت لما تذهب إلى الصائغ تريد أن تشتري منه ماذا خاتم لامرأتك، تعطيه ماذا النقد، يقول إن حصلت المقابضة أو لم تحصل المقابضة، أو ذهب بذهب خاتم بخاتم حصلت المقابضة أو لم تحصل المبايرة فيما يتعلق بالوزن، قال كل هذا لا يدخل في باب الربا. لماذا؟ قال لأن هذا أصبح يعني أشبه ما يكون بالسلع التجارية، أصبح ما يكون أشبه ما يكون بالسلع التجارية، فلا يدخل لا ربا الفضل ولا ربا ماذا النسيئة، يجوز شراءه نقدا يجوز شراءه ماذا نسيئة إلى غير ذلك. قال أصبح كالسلع التجارية أصبح. فشيخ الإسلام توسع في هذه المسألة، لما خرج من هذه المسألة قال لا تجب الزكاة على المرأة في الذهب الذي تحلى به، قال لأنه أشبه ما يكون بالسلع وأشبه ما يكون بالثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ماذا صدقة. هذا رأي الجمهور واختار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الذهب الذي تحلى به المرأة لا نما فيه، يعني مجرد زينة ما فيه نماء، والنماء إنما يكون في الأشياء التجارية، النماء إنما يكون في الأشياء التجارية، فقالوا هذا لا نما فيه لا حقيقة ولا كذلك يعني ماذا تقديرا، لا حقيقة ولا تقديرا، فليس فيه ماذا نما. ومن شرط الزكاة بالإجماع أن يكون المال الذي يزكى ناميا، من شرط الزكاة الذي تزكى أن يكون أي من شرط المال الذي يزكى لابد أن يكون ناميا، لابد أن يكون فيه زيادة، أما هذا فلا زيادة فيه لا حقيقة ولا تقديرا، وإنما هو أشبه ما يكون بالسلع أشبه ما يكون بالثياب. هذا ملخص قول جماهير العلماء في هذه المسألة، ملخص قول جماهير العلماء. فإذا الصحابة اختلفوا على قولين، الأكثر جمهور الصحابة أنه لا زكاة، الأكثر وجمهور الصحابة أنه لا زكاة في الحلي الذي تحلى به المرأة. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة ليس بصحيحة، ليست ماذا بصحيحة، والصحيح منها ليس بصريحة هو حديث ماذا أبي هريرة، فحمل جمهور العلماء على ما يتعلق بالذهب الذي يتاجر فيه، أي الذي فيه ماذا النماء، الذي فيه النماء. ويشكل على الجمهور في مثل هذه المسألة، قالوا لو أن إنسان لو أن إنسانا عنده ماذا هذا الذهب الذي هو على شكل الحلي، على شكل ماذا الحلي، يؤجر هذا الذهب، قالوا هذا فيه زكاة الآن، أو كذلك يعني يرهن هذا ماذا الذهب، قالوا هذا فيه زكاة، أو يدخر ماذا للزواج، يريد أن يتزوج به أو يبني به بيتا أو يريد أن يتعارك به أو يريد في باب النفقات، قالوا كل هذا فيه زكاة عندنا وعندكم بالإجماع، عندنا وعندكم ماذا بالإجماع، مع أن هذه الأشياء ما فيها نمو، مع أن هذه الأشياء لا نمو ماذا فيها. لهذا الزكاة الذهب الذي تحلى به المرأة لا يزكى بشروط عند الجمهور. الشرط الأول أن يكون مما تتحلى به المرأة أو تضعه من أجل التحلي به، إما تتحلى به بالفعل أو تضعه من أجل أن تتحلى به، أو يعار أو ماذا يعار فقط. أما إذا خارج عن هذه المعاني كأن يكون على سبيل المثال يعني هذا الذهب الحلي قد يكون فيه قد يكون محرما، ما معنى محرما؟ قالوا كأن يكون فيه صور ذوات الأرواح، قد يكون على شكل يعني ماذا أشكال يعني حيوانات تلبس ماذا المرأة، قالوا هذا فيه الزكاة، أو يكون ذهب يعني مما يتحلى به لكن يلبسه الرجل، قالوا هذا حرام على الرجل على هذا فيه الزكاة، أو يكون يعني ماذا يعني هذا الذهب قد يكون مثل على سبيل المثال يعني خارج عن معناه، وهو أنه يؤجر أنه يرهن أنه يدخر إلى غير ذلك، فقالوا هذا فيه الزكاة. إذن الذهب الذي عند الجمهور الذي لا زكاة فيه لابد أن يكون تتحلى به المرأة إما بالفعل وإما بالتقدير وإما أن يعار، إذا خرج عن هذه الثلاث المعاني وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وبعض العلماء عكس عليهم، قالوا الثياب هذه إذا شبهتموها ماذا بالثياب، إذا شبهتموها ماذا بالثياب، فهذا الثوب لو أجر الإنسان ما فيه زكاة، لو أجر الإنسان ما فيه زكاة، والذهب هذا لو أجر فيه زكاة، فاختلف القياس، فاختلف ماذا القياس. فعلى كل هذه مسألة من المسائل الكبيرة، هذه مسألة من المسائل الكبيرة، هل الذهب الذي تتحلى به المرأة فيه زكاة؟ العلامة العثيمين عليه رحمه الله وأنفق على كل هذه الأقوال. قال إلا حديث أبي هريرة ماذا نفعل به في مسلم؟ ما من صاحب ذهب، وهذا صاحب ذهب، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب. المرأة هذه صاحب الذهب، المرأة هذه يقال فيها صاحب الذهب، مع أنها تتحلى بالذهب، تتحلى به وهي صاحبة ماذا ذهب. قال ما من صاحب ذهب من الرجال أو النساء، سواء كان صاحب ذهب للادخار أو للنفقة أو لأن يتزوج به أو لأن يبني به أو لأجل أن تتحلى به المرأة، قالوا صاحب ذهب. الحديث ماذا؟ عام. هذا الحديث ماذا؟ عام. على كل هذه من المسائل ماذا؟ الكبار. هذه من المسائل الكبار. فإذا احتاط الإنسان فقال أنا أزكي الذهب المحلى، ما ينكر عليه إذا قال أنا احتاط. وإذا قال بالقول الثاني معي جماهير الصحابة ومعي جماهير العلماء أن الذهب الذي تحلى به المرأة لا زكاة فيه، أن هذا ملخص ما يدد حول ماذا؟ العلماء فيما يتعلق بالزكاة، الذهب الذي تحلى به المرأة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. نأتي للمسألة التي بعدها وهي أيضا مسألة ماذا؟ مهم. ولهذا يقول فإذا أعد للتجارة ففيه الزكاة. ما هو التجارة فقط؟ إذا أعده للتجارة أو عده ماذا للإيجار أو عده للرهن أو عده للنفقات، إذا غير ذلك جماهير العلماء فيه زكاة، جماهير العلماء فيه. أو كان محرما، ما معنى محرما؟ خاتم يلبسه الرجل، يعني قد يكون هذا مما يلبسه الرجال وهو يحرم عليهم، إذا فيه زكاة مع أنه ماذا من الحلي. أو أن هذه يعني ماذا؟ أن هذا الذهب فيه أشياء محرمة وإن كانت تتحلى بالمرأة أيضا عند الجمهور فيه زكاة. فلا يكون يعني عند الجمهور ليس فيه ماذا زكاة إلا بالقيدين، أن تتحلى به المرأة أو تعيرها المرأة فقط، في غير ذلك لا بد تزكي، في غير ذلك لا بد تزكي. من أين أتوا بهذه التقاسيم والتفاصيل؟ جاءت آثار، جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون زكاة الذهب عاريته، زكاة الذهب أي المحلى عاريته، فإذا عار خرج من هذا الأمر، إذا خرج من ذا إذا عار خرج من هذا الأمر. فعلى كل هذه مسألة من المسائل ماذا الكبيرة جدا، من المسائل الكبيرة جدا. كل العصريين المتأخرين كالشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، كل هؤلاء يرون الزكاة فيه، كل هؤلاء يرون ماذا الزكاة فيه. ما تقدم من علماء كبار العلماء يعني الأئمة الثلاثة مع جماهير العلماء لا يرون فيه الزكاة، أكثر الصحابة أيضا لا يرون فيه ماذا الزكاة، لكن ثبت عن ابن مسعود يرى الزكاة، ثبت عن عائشة ترى الزكاة، وأيضا لها ثابت عنها في موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح لا ترى الزكاة ماذا فيه، وهكذا عن ابن عمر بالسند الصحيح أنه لا زكاة ماذا فيه، أنه لا زكاة ماذا فيه. فحصل ماذا الإشكال، وأنت تختار ما يقربك ماذا إلى الله عز وجل. فنرجع بعد ذلك كيف إخراج الزكاة فيه، نرجع بعد ذلك إذا قلنا أن فيه الزكاة. نقول الذهب الذي تحلى به المرأة على أعيره، قد يكون عيار 24، قد يكون عيار 21، قد يكون عيار 18، فكيف يخرج الإنسان فيه الزكاة؟ كيف يخرج الإنسان فيه ماذا الزكاة؟ أي كيف تعرف ماذا العيار؟ عندنا قاعدة فقط، قاعدة الأولى حسابية والقاعدة الثانية حسابية. القاعدة الأولى نتعرف فيها كيف نعرف ماذا عيار هذا الذهب، عيار هذا ماذا الذهب، عيار هذا ماذا الذهب، حتى نعرف ماذا نصابه، كيف نعرف نصاب ماذا هذا العيار، كيف نعرف نصاب هذا العيار. والأمر الثاني كيف نعرف الخالص منه بطريقة، الطريقة الأولى نصاب الأعيرة، كيف نستخرج نصاب ماذا عيار 24، نصاب عيار ماذا 21، عيار 18، عيار 16 إلى آخره. فلنا طريقتان، الطريقة ماذا الأولى إذا أردت أن تعرف نصاب الأعيرة، إذا أردت أن تعرف نصاب ماذا الأعيرة، عندنا عيار 24، عيار 24 نصابه ماذا 85 جراما، عيار 24 وهو الذهب الخالص، لا يقال عيار 24 إلا إذا كان ذهبا خالصا. فكيف نعرف نصابه؟ العملية، العملية هذه تأتي بال 24 وهو العيار، تضربه ماذا في 85، تضربه ماذا في 85، قسمة كم 24، الناتج 85، وهذا هو نصاب عيار 24. الطريقة الأولى يا أخوان فيما يتعلق كيف نعرف ماذا نصاب الأعيرة، كيف نعرف نصاب الأعيرة وهو نصاب 24، 24 هذا ذهب خالص، عيار 24 هذا الذهب ماذا الخالص. كيف نعرف أن نصابه 85 جراما؟ تقول يعني 24 في 85، 24 في 5 ماذا و80 قسمة ماذا 24، الناتج ماذا كم؟ 85 جراما، هذا هو ماذا؟ نصاب عيار 24. طيب نصاب عيار 24، نصاب عيار ماذا؟ 21. نصاب عيار 1 ماذا؟ 20. نأتي بنفس العملية، نأتي بنفس ماذا؟ العملية. كيف نأتي بنفس العملية؟ ها؟ كم؟ 21 في 85 قسمة 24، كم يكون الناتج؟ ها؟ كم يكون الناتج؟ ها؟ كم؟ لا لا، النصاب، النصاب الآن، الآن نحن نعرف النصاب بهذه الطريقة. نأتي فنأتي إلى ما يتعلق بالعيار مضروبا في كم؟ العيار، عيار 21، ها؟ كم؟ 74. أظن في المسألة فيها ما فيها أخوان، عيار 24. قلنا كيف يعني نحصل ماذا؟ نحصل نصابة 24 في 85 قسمة 24، قسمة 24. لا، هذا بعد ذلك قسمة ماذا؟ نجعله قسمة عيار 21 في 85 عيار يعني ماذا؟ نعم، عيار 85، نعم، عيار ماذا؟ 21. نقول 21 في كم؟ في 85، ها؟ نعم، 21 في 85 قسمة 21، ها؟ 85، تأكد، 21 قسمة 21 مش 24، واحد وعشرين نضرب 21 في 85 قسمة 21، كم سيكون الناتج؟ كم؟ 21، 21 في 85 قسمة 21، ها؟ أعد لا، 24 في كم؟ 24 في 85 قسمة 21، كم طلع؟ هذا هو نصاب عيار 21، هكذا تكون العملية، هكذا تكون العملية. القسم الثاني إذا كان عيار 18، نقول 24 في 85 قسمة 18، كم؟ 113. هذا عيار ماذا؟ نصاب، نصاب عيار 18، نصاب عيار 18. هكذا يكون استخراج النصاب، هكذا يكون استخراج ماذا؟ النصاب. وضعت هذه الطريقة أخوان. إذن الطريقة الأولى في استخراج النصاب، كيف نعرف ماذا نصاب الأعيرة؟ نصاب عيار 24، نصاب عيار 21، نصاب عيار 18، نعرفه بهذه الطريقة. 24 في 85 قسمة ماذا؟ 24، 21، 18، تطلع لك بعد ذلك ماذا؟ الأنصبة. إذن إذا كان الإنسان عنده ماذا؟ عنده يعني ماذا في ما يتعلق بعيار 21، عنده 85 جرام، هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة. لماذا؟ لأن نصابه 97. إذا كان الإنسان عنده عيار ماذا؟ 18. إذا كان الإنسان عنده نصاب ماذا؟ عنده ماذا؟ ذهب عيار 18، لكن يبلغ 110 من الجرامات، 110 ماذا؟ من الجرامات، هل فيه زكاة؟ ما يكون فيه زكاة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، كيف نعرف الخالص من الذهب من النحاس؟ الطريقة هذه تأتي بالجرامات، تأتي بعدد الجرامات فتضربها ماذا؟ في العيار، تأتي بعدد الجرامات، يعني تجعل كان يكون عندك يعني 90 جراما، عندك 90 ماذا؟ جراما تضربها في العيار، العيار كان يكون عندك عيار 21 فتضرب 90 في 21 الناتج ماذا؟ قسمة بعد ذلك قسمة نعم قسمة 24 كم؟ قسمة 24 كم؟ 78 هذا يسمى ذهب خالص. كم بقي من 90؟ 12 12 هذا يسمى نحاس، لأن هذه طريقة معرفة الخالص من عيار 21. إذا الذهب الخالص من عيار 21 عندك 90 جرام، تريد أن تعرف الخالص من ذهب من عيار 21 وعندك ماذا؟ 90 جرام، فتقول الخالص منه 72 جراما، وما زاد على ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر نحاسا، يعتبر ماذا؟ نحاسا، أي 12 نحاس، هذا لا يدخل في باب الذهب. إذا هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ إنسان عنده 90 جرام يريد يعرف الخالص من غير الخالص، كم فيه النحاس؟ كم الكمية النحاس؟ وكم كمية الذهب؟ تقول ضرب، تضرب الجرامات في العيار قسمة 24، ضرب الجرامات في العيار قسمة 24، الناتج يطلع لك ذهب خالص، والباقي ما زاد عنه يعني ماذا؟ ما زاد عنه تخصمه من 90، تأخذه من 90 فيكون هذا من قبيل النحاس، 12 جرام النحاس أصبحت 12 جرام ماذا؟ نحاس. إذا كان عيار يعني ماذا؟ إذا كان عيار 18 فتقول 90 في كم؟ 20 في 18، 90 في 18 قسمة 40، قسمة 24 كم سيطلع الآن؟ كم الخالص من عيار 18؟ عندك 90 جرام من عيار 18 تقسمها على كم؟ تضربها في 18 قسمة 24 67 هذا ذهب خالص. كم الزيادة الآن النحاس في هذا العيار؟ 23 هذا نحاس، هذا يعتبر ماذا؟ نحاس. إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لم يبلغ النصاب فهذا لا زكاة ماذا؟ فيه. إذا عندنا طريقتان لاستخراج الخالص والنصاب، عندنا طريقتان لاستخلاص نصاب يعني ماذا؟ الأعيرة، نصاب ماذا؟ الأعيرة، والخالص أيضا ماذا؟ من الذهب. الطريقة الأولى كما قلنا تتعلق ماذا؟ بالعيار، تتعلق ماذا بالعيار؟ مضروب في يعني ما يتعلق ب 85 ثم بعد ذلك يقسم على 21 تطلع بعد ذلك يطلع ماذا؟ النصاب. إذا في النصاب ماذا الآن؟ الخلاصة نصاب عيار 24، نصاب عيار 24 85 جرام، نصاب عيار 21 97، نصاب عيار 18 113. بعض النساء الآن تأتي مثلا على سبيل المثال تقول أنا عندي يعني ماذا؟ ذهب وحال عليه الحول تريد أن تزكي، فيأتي من يفتيها مباشرة فيقول فيها ماذا؟ ربع العشر، واضح؟ تقول أنا عندي 85 جرام، أنا عندي 85 جرام أريد أن يزكي، ماذا سيقول لها؟ 85 قسمها على 40 إذن 2 وثم 2 جرامات وثم هذا الزكاة، أو خرجها باعتبار أنك تسألي عن الجرام فتضربين في ماذا؟ في قيمة الجرام، ثم بعد ذلك القسمة على 40 الناتج هو ماذا؟ الزكاة. وما يسألها يعني هذا الآن عندها الذهب يبلغ ماذا؟ يبلغ ماذا؟ 85 جرام، فلو سألها فقالت معيار 21 هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، واضح؟ ما يكون فيه زكاة، لأن نصاب عيار 21 97 جراما، ولو كان من يعني ماذا من عيار 18 أيضا لا زكاة ماذا فيه. ماذا يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذه الأشياء؟ يقول إذا كان الشيء من النحاس يسير، نحن نقول ما نسأل، تأتي المرأة تستفتي فنجعل القليل يدخل في الكثير، عيار 21 عيار 18 عيار 24 تسأل، إذا كان يبلغ 85 جرام نقول تزكي، القليل يدخل في الكثير. فإذا أراد الإنسان أن يدقق نقول ترجع إلى هذه العملية، إذا أراد الإنسان أن يدقق يرجع إلى هذه العملية. أما العلامة العثيمين لما سئل عن هذه المسألة فقال لا يفرق، يعني الشيء اليسير لا ينظر إليه، الشيء اليسير أي المضاف من النحاس إلى الذهب لا ينظر إليه فيما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالزكاة. وإلا فهذه طريقة المحققين الآن، طريقة من يدقق في هذا الأمر يسلكون هذه الطريقة، أن الأعيرة لها أنصبة معينة، أن الأعيرة لها أنصبة مدى معينة. هذه خلاصة العملية في هذه المسألة.